بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسنت. هذه الأسماء الأربعة الدالة على من على صفات أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته جاء تفسيرها في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له مطلق الأولية والآخرية، وأيضا فليس فوقه شيء وليس دونه شيء. وعطف هذه الأربعة بالواو لأن هذه من المتقابلات، فقد يعتري فهم الإنسان أنه إذا وصف بواحد منها فغيره موصوف بالوصف الآخر، فإذا قيل هو الأول ربما توهم أن الآخر غيره فعطفه وقال هو الأول والآخر، لأن هذه تسمى من عطف المتضايفات، إذا ذكر الأول جاء التساؤل من الآخر، مثل الأب والابن، إذا قيل أبوه فلان إذا من ابنه، الأب فلان إذا من الابن، فهذه من المتضايفات. فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية، وأن الموصوف بأنه هو الظاهر هو الموصوف بأنه هو الباطن. ومقتضى هذه الأسماء الأربعة أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وليس لأوليته حد، فهو سبحانه وتعالى الأول مطلقا، وأيضا هو الآخر فليس بعده شيء. وما جاء من دوام الجنة والنار ونعيمهما وبقاء أهلهما أبد الآباد إنما هو بإبقاء الله وإدامة الله لها وليس لذاتها. أما الآخر الذي ليس بعده شيء مطلقا فهو الله سبحانه وتعالى. والظاهر يدل على صفة العلو كما سيأتي، وأن الله فوق العالم. والباطن يدل على إحاطته ومعيته وقدرته على جميع خلقه، وأن الله عز وجل أحاط بذلك بكل ذلك إحاطة تامة. نعم يا شيخ. وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسن. هذه الآية مع الآية التي علقنا عليها قبل قليل كلها تدل على إثبات صفة العلم، لأن الآية التي ذكرناها ختامها قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولهذا الأول والآخر دال على إحاطة الله الزمانية، والظاهر والباطن دال على إحاطة الله المكانية، وهو بكل شيء عليم دال على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. وهذه الآيات فيها الدلالة على علم الله: العليم الحكيم، في بعض النسخ العليم الخبير، إثبات علم الله عز وجل وأنه الحكيم في خلقه وصنعه تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر شيئا من تفصيل علم الله عز وجل، مثل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما يلج في الأرض ويدخل فيها من النبات ومن الحب ومن الحشرات ومن غيرها، وما يخرج من هذه الأرض من أيضا المزارع والنبات، وما ينزل من السماء من الملائكة والسحاب والمطر، وما يعرج فيها أيضا من الملائكة ونحوهم. فعلمه سبحانه حاط بكل ذلك. وأيضا وعنده مفاتح الغيب، والمفاتح هي الخزائن والمبادئ، لأن مفتتح كل شيء أوله. فمفاتح الغيب خزائنها مبادئها أولها لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم قال: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة من شجر ونحو إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، لأن الحبة تكون في الظلمات. وما هي ظلمات الأرض؟ ظلمة التراب وظلمة السحاب أحيانا وظلمة الليل، ومع ذلك فالله عز وجل يعلمها. ولهذا قال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فدلت هذه الآية، آية سورة الأنعام، على إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. ومعنى هذا أن أي شجرة في أي مكان، في غابات، في أودية، هذه الشجرة تورق بعلم الله، تسقط بعلم الله، لا يخرج عن علم الله شيء، لأن الله سبحانه أحاط بكل شيء علما. وقوله أيضا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا الحمل بأسراره الدقيقة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإنما العباد يعلمون بعد التخليق، بعد ما يتخلق في الرحم يكون معروفا. حتى لو شققت البطن وعمره 5 أشهر لا أخرجت طفلا وعرفت أنه فيه طفل وأنه ذكر أو أنثى، لأنه تخلق، لأنه تخلق. لكن قبل تخليقه، في تخليقه، ثم بعد ذلك قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ومثله الآية الأخرى: ويعلم ما في الأرحام. هنا ما كلمة عموم، ما في الأرحام، ليس فقط ذكر وأنثى، مع أن هذا أيضا هو بعلم الله عز وجل وحده، لكن أيضا ما في الأرحام فيما يتعلق به هذا المخلوق وحياته ولونه وطوله وعرضه وأيضا رزقه وذهابه. من الذي يعلم ما في هذا الرحم وما سيكون له من مستقبل في الأيام التي يعيش فيها إن كتب الله عز وجل له فيها المعيشة؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأيضا ختمها بقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وهذا في سورة الطلاق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففيه أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج عن علمه شيء. فهذه الأدلة وأيضا الأدلة الأخرى من السنة تدل على إثبات العلم لله عز وجل. لكن هل العقل يدل على إثباته؟ نقول نعم، العقل أيضا يدل على إثبات علم الله عز وجل. والاستدلال بالعقل هنا من باب التكميل، وإلا فيكفينا دلالة الكتاب والسنة. ودلالة العقل على علم الله عز وجل من وجوه: الأول أن الله خالق الموجودات ويستحيل إيجادها مع الجهل، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق. ثانيا أن الله أوجد هذه المخلوقات وهذه الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد لا يكون إلا بالعلم. ثالثا، وهذا الذي اشتهر عند الأشاعرة وغيرهم لما يعلي يذكر الدليل وصف الله عز وجل أو بالعلم، أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يدل الدلالة القاطعة على أن الخالق لها موصوف بصفة العلم. رابعا، من الأدلة أن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، وحينئذ يقال الخالق أكمل من المخلوق، فإذا كان كمالا في المخلوق فالله أولى بهذا الكمال. ويمكن أن يقال أيضا علم المخلوق من الله، فالله واهب هذا العلم فهو أحق بالعلم، إلى غيرها من الأدلة العقلية على إثبات علم الله عز وجل وإحاطته. الذين أنكروا العلم فئتان، الفلاسفة، وهذا مشهور في المذهب الفلسفي أنهم ينكرون علم الله عز وجل، فيهم من ينكره إنكارا تاما، وفيهم من ينكر علم الله بالجزئيات، وهذا هو المشتهر في كلام الفلاسفة المتقدمين، أن الله يعلم أن هناك فيوضات فاضت منه بلا إرادة منه، لكن يعلم أن في فيوضات اللي هي الفلك التاسع والسماوات وما يلحق بها، لكن لا يعلم ما الذي يجري فيها، وهذا مذهب باطل. والفئة الثانية هي فئة القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله عز وجل، كما جرى هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد نبغت نابغة من القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث كما في صحيح مسلم في مقدمة رواية حديث جبريل، لما جاء التابعيان إلى عبد الله ابن عمر وسألوه عن أولئك القوم الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، والمعنى مستأنف، لم يسبق لله فيه علم، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر، ثم ساق عن أبيه حديث جبريل الطويل، وقصده قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ساقه لهم لأجل هذه اللفظة في هذا الحديث ليرد على أولئك القدرية. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، هذه عدة أسماء لله عز وجل وهي دالة على صفاته. إن الله هو الرزاق، وهذه صيغة مبالغة، فكل ما في الكون من رزق فهو من الله عز وجل، قال العلماء، ويدخل فيه الحلال والحرام، ورزق المؤمنين ورزق الكفار، كل هؤلاء يرزقهم، كما يدخل فيه أيضا رزق الحيوانات والطيور ونحو ذلك، وأيضا يدخل فيه الرزق الخاص الذي خص الله به عباده المؤمنين من العلم النافع والعمل الصالح والمال الحلال الذي يعينهم على طاعة الله عز وجل. والله عز وجل تكفل برزق المخلوقات كلها، وحتى لو كفروا وعصوا فالله عز وجل يرزقهم ولا يقطع عنهم رزقهم، ولهذا جاءت هذه الصيغة بالمبالغة. ذو القوة، والله سبحانه وتعالى ذو القوة التامة، المتين، المتين كما جاء عن بعض السلف هو الشديد، الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جبروته، وسياقه في هذه الآية يدل على أن المتين هو البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، ولهذا قال هنا ذو القوة المتين. كيف جمع بينهما؟ لما كان بالغ القوة تام القوة قال قوي، ولما كان شديد القوة متينا قال المتين، وهذا يدل على قوة الله وعظمته، وكيف لا وكل المخلوقات في قبضته سبحانه وتعالى. ثم ذكر اسمي السميع والبصير، وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله ذكر السمع والبصر وصفات الفعل منهما، فالشيخ ساقهما في هذه الآيات بطريقتين: الأولى عند ذكر الأسماء وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا يدل على إثبات هذه الأسماء لله عز وجل، وهي دالة على صفة السمع وصفة البصر كما يليق بجلاله وعظمته. قوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، نعما أصلها نعم ما، هذا أصلها، أصلها نعم ما يعظكم به، ثم جمع بينهما فصارت إن الله نعم ما يعظكم به، والمعنى نعم الشيء الذي يعظكم به ويأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل كما هو في سياق هذه الآية كما لا يخفى عليكم. تفضل يا شيخ. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حسن، هذه الآيات في صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل، ولا يشتق لله منهما أسماء، فليس من أسمائه المريد ولا المشيء أو عبارة نحوها، وإنما هو سبحانه وتعالى موصوف بهاتين الصفتين المشيئة والإرادة. المشيئة جاءت في كتاب الله عز وجل كثيرا، لكنها لم ترد إلا مشيئة كونية. أما الإرادة فهي تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة وهي عامة بكل ما شاءه الله عز وجل وأراده كونا، مما يحبه أو لا يحبه، مما هو طاعة أو معصية، فهذه المشيئة العامة شاملة لكل شيء، فكل ما قدره الله عز وجل فهو قد شاءه وأراده. ومن ثم فالمشيئة الكونية هي الداخلة ضمن مراتب القدر الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، وترادفها الإرادة الكونية ثم الخلق، فهذه داخلة في القدر العام الشامل. ولأن مشيئة الله اقتضت هذه الأمور دخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وما يحبه الله وما يبغضه الله، لأن الله أراد، ولو أن الله شاء غير ذلك لوقع. فلو أن الله أراد ألا يكون هناك كفر ولا معاصي لم يقع الكفر والمعاصي، ولو أن الله أراد كونا ألا يكون هناك عاصون كافرون معرضون عن ربهم سبحانه وتعالى أيضا لما كان. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل التنبيه لهذه المسألة كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا فيه إثبات المشيئة العامة. أما الإرادة فكما قلنا استقراؤها في كتاب الله عز وجل يدل على أنها مرة يقصد بها الإرادة الكونية ومرة يقصد بها الإرادة الشرعية، والآيات التي فيها الإرادة الشرعية تكون مرادفة للأمر الشرعي ومستلزمة لما يحبه الله عز وجل ويرضى. وهذا الذي يقال فيه إن الله أراد منا الطاعات ولم يرد منا المعاصي، فهذه هي الإرادة الشرعية. وتقسيم الإرادة كما سيأتينا في باب القدر إن شاء الله تعالى إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية هو الفيصل، ومن لم يفرق بينهما ضل ضلالا مبينا في باب القدر، وسيأتي بيانه. أما الآيات الواردة في ذلك فهي واضحة الدلالة. في سورة الكهف في الحوار الذي بين صاحب الجنتين وصاحبه قال له: ولولا إذ دخلنا جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، وهذا دعاء بركة واعتراف أن ما حصل له من هذا النعيم في جنته هو بتوفيق الله عز وجل ومشيئته له. ولهذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالاعتراف دليل على إيمان صاحبه بأن هذا الرزق من الله عز وجل. هكذا نصحه صاحبه لكنه لم ينتصح. ثم أيضا في الآية التي تليها في آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال الله تعالى في سياقها: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي بعد الأنبياء، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الآية في الإرادة الكونية، فأخبر الله عز وجل هنا بأنه لو شاء ما وقع الاقتتال بين أتباع الأنبياء ولم اختلفوا، ولكن اختلفوا ولو شاء الله أيضا ما اقتتلوا، لأن الاقتتال يعقب الاختلاف كما هو معلوم. فإذا اختلفوا اقتتلوا، ثم قال في نهايتها: ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا أيضا فيه دلالة على اقتران المشيئة بالإرادة الكونية وكونهما شيئا واحدا في مثل هذه الحالة. فالاختلاف في الأمم داخل تحت مشيئة الله، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولو شاء الله ما اختلفوا وما اقتتلوا، ولو شاء الله لكانوا على الإيمان، لكن مشيئة الله غلبت في اختلافهم وتفرقهم ابتلاء وامتحانا من رب العالمين. ثم ذكر الآية التي تليها في سورة المائدة في مفتتحها: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا في بيان حل بهيمة الأنعام، واستثنى من ذلك إحلال الصيد والإنسان حرام، وهذا معروف تفصيله في كتب الفقه وتفسير آيات الأحكام. والشاهد قوله: إن الله يحكم ما يريد، هنا الإرادة شرعية. وقوله إن الله يحكم ما يريد معناه أن الخلق له تعالى يحل ما يشاء لمن يشاء ويحرم ما يريد على من يريد، لأن شرائعه سبحانه وتعالى محكمة متقنة، فيها الخير، خالية من الفساد والإفساد، ففيها إحكام. وهذه الآية أو ختام هذه الآية فيها إشارة عظيمة جدا إلى أن الشريعة الإسلامية وما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه فهو من الإحكام، فما أحل وما حرم مبني على هذا المعنى العظيم لله سبحانه وتعالى. ثم ختمها أيضا بالإرادة الكونية في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعاذنا الله وإياكم من هذه السماء. فهذه الإرادة هنا هي الإرادة الكونية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهنا من يرد الله هدايته، من يرد أن يضله، فالله عز وجل له الإرادة التامة الكاملة، وهي الإرادة الكونية. نعم يا شيخ. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: رضي الله عنهم. طيب، نقف عند الرضا. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى من قوله: وأحسنوا، وما بعدها من الآيات بدأ بإثبات الصفات الفعلية لله تعالى، هي ذاتية تقوم بالله لكنها فعلية تتعلق بمشيئته وإرادته، وهذه الصفات الفعلية هي التي أنكرها المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة، وهي التي سموها حلول الحوادث وقالوا لا تليق بالله ونحو ذلك. فصفات الفعل لله عز وجل كصفات الذات القائمة به، أهل السنة والجماعة يثبتونها كما يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفات الفعلية تتعلق بها أفعالهم في كل وقت وآن وزمان، ولها آثارها في الخلق والأمر. فنؤمن بأن الله عز وجل فعال لما يريد، يحب ويرضى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفاصيل الآيات المتعلقة بصفات الفعل، أنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمر، أن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه لا تزال تقع شيئا فشيئا، كما هي في رسالات الرسل، بل حتى في رسالات الرسول الواحد، فالأوامر والنواهي، وهذا كله دال على الصفة الفعلية لله عز وجل. ولهذا تأتي المشتقات: نادى، ناجى، أتى، يأتي، استوى، ينزل، يحب المحسنين، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضاهم ورضوا عنه كما سيأتي، غضب الله عليه، هذا كله يدل على صفة الفعل لله عز وجل. ثم في هذه الآيات التي مرت قبل قليل فيها إثبات صفة المحبة، وهذا من المواضع التي يكون فيها الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين كافة طوائف المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة والجهمية ومن قال بقوله. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة المحبة القائمة به كما يليق بجلاله وعظمته. وعند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب، خلافا لمن نفاهما وخلافا لمن أثبت أحدهما ونفى الآخر. خلافا لمن نفاه من غلاة الجهمية فقال إن الله لا يحب ولا يحب، وخلافا لمن نفى أحدهما كالأشعرية الذين يقولون إن الله يحب لكنه لا يحب، وإنما يفسرون محبته بالإرادة، إرادة الإنعام، محبته لعبده بإرادة الإنعام، وهذا باطل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله يحب ويحب، وكون الله عز وجل يحبك أعلى وأغلى من كونك تحب الله عز وجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الشأن، كل الشأن في أن الله يحبك. الإنسان يحب الله، نعم يحب الله، وهذه من العبودية، لكن أن يصل الإنسان في حبه لربه وطاعته له وعبوديته له واستقامته على دينه في أن الله عز وجل يحب عبده، فلا شك أن هذه هي المنزلة العالية الرفيعة. ثم نقول ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الآيات، كل آية هي سبب من الأسباب الجالبة للمحبة. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الإحسان إلى العباد جالب لأن الله يحبك. ثانيا: أقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقسط هنا هو العدل. إذن القسط جالب للمحبة وسبب من أسبابه. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذن الاستقامة على العهود والوفاء بها جالب. تقوى الله عز وجل جالب لمحبة الله عز وجل، وهو أحد أسبابه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة إلى الله عز وجل والتواب إلى الله، هذه الصفات جالبة لمحبة الله. وكذلك أيضا يحب المتطهرين، والتطهر يشمل التطهر الحسي والمعنوي. التطهر الحسي كما في سياق الآيات فيما يتعلق بالحيض والنفاس والغسل من الجنابة وغير ذلك، ومثله أيضا الحدث الأصغر، وأيضا التطهر المعنوي من الأخلاق والأخلاق السيئة والصفات، سواء كانت فيما يتعلق بمرض القلب أو اللسان أو الجوارح أو نحو ذلك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن حب العبد لربه الحب الصادق يجلب محبة الله عز وجل. لكن حب العبد لربه تبارك وتعالى لابد له من دليل وعلامة، وهو الطاعة. فالمطيع لله عز وجل هو الذي يحبه، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في أن الله عز وجل يحبه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لاحظ معي طرفيها: إن كنتم تحبون الله وتدعون المحبة فاتبعوني يحببكم الله. فجمع بين طرفيها، فأنت تحب الله، ما هو الوسيلة إليها؟ تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي النتيجة؟ تنال الحب. وهذا من الموازين الدقيقة في هذه المسألة، مسألة أن تظهر بأن الله عز وجل يحبك، وأن تكون أيضا ممن يحب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا السبب الذي بعده: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمجاهدون الذين يجتمعون على كلمة واحدة يحبهم الله عز وجل. وهذه الآية ليس المقصود بها صفا هو هذا الصف الحسي، وإن كان هذا مطلوبا من باب أولى أنه يكون صفهم واحد، هذا نتيجة. لكن قبل ذلك لا يكونون صفا إلا إذا صفت قلوبهم واجتمعت وتآلفوا وكانوا يدا واحدة فينصرهم الله عز وجل. فالله عز وجل يحب هؤلاء المجاهدين المقاتلين في سبيل الله عز وجل، الذين يلتقون ويلاقون الكفار ويكونون صفا واحدا كأنه بنيان مرصوص، فلا يستطيع العدو أن يخترقهم، ولا يمكن أن ينال من وحدتهم. واقرأوا التاريخ من أوله إلى آخره، أعظم ما يؤتى المسلمون في جهادهم حين يتفرقون ويختلفون. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجمع كلمة المجاهدين على الحق، وأن يعيذنا وإياهم من الفرقة والاختلاف. ختم هذه الآية بالآية التي أشرنا إليها في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا أيضا فيه الإشارة إلى أن الله يحب ويحب، وأن أعظم ما يجلب محبة الله عز وجل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته. أما المخالفون لأهل السنة فهم يفسرون المحبة والرحمة وأشباهها إما بالمخلوق، وهذه تكفر في طريقة المعتزلة، لأن المعتزلة يقوم بخلق القرآن ومقتضاه أيضا خلق الصفات. فمعناه إذا قيل إن الله يحب معناها هو المخلوق، محبه يعني المخلوق الذي أحسن الله به إلى العبد، فيجعلون المحبة هي عين المخلوق، فيصير محبة الله للعبد هو هذا الإنعام الذي أنعم الله به عليك إما في الدنيا أو في الآخرة، هذه هي المحبة، فيفسرونها بالمخلوق المنفصل. غلب على الأشاعرة، وإن كان بعض الأشاعرة يقولون بتأويل المعتزلة، بعضهم يفسرها بتأويل، لكن أغلب مذهب الأشاعرة أنهم يفسرونها بالإرادة، فيقولون يحب المحسنين أي يريد إنعامه. لماذا فسروها بالإرادة؟ لأن الإرادة من الصفات السبع التي أثبتوها، وهم يرون أنها لا تقتضي تشبيها ولا تجسيما، ففسروا كثيرا من الصفات الفعلية بالإرادة. ولهذا لما نقض عليهم الأئمة رحمهم الله تعالى مذهبهم قالوا لهم: القول فيما تأولتموه كالقول فيما فررتم منه. فإذا كنتم تقولون المحبة تقتضي تشبيها ولا يليق إثباتها لله عز وجل، فنقول لهم: طيب والإرادة لماذا لا تقتضي تشبيها؟ فإن قالوا: نحن لا نعرف إلا محبة المخلوق التي هي رقة وإلى آخره، فيقال لهم: وأيضا نحن لا نعرف إلا إرادة العبد التي هي ميل النفس، هذا الميل الذي يميل إلى ما يراد. فإن قالوا: لا، إرادته تعالى تليق به ولا يلزم منها التشبيه، قلنا: ولما لا تقولون ذلك في المحبة؟ نثبتها لله كما يليق به ولا يلزم منها تشبيه. فإذا كانت المحبة تقتضي تشبيها عندكم فالإرادة أيضا مثلها، وإذا كانت الإرادة لا تقتضي تشبيها فالمحبة مثلها أيضا لا تقتضي تشبيها، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. نعم يا شيخ. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله: وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحسن. هنا في صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقوله رضي الله عنهم هذا فيه إثبات فضل الصحابة رضي الله عنه وتزكية لهم، وفيه الدلالة على إثبات صفة الرضا لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة وينكرون على من أوله أوته كما فعلت الأشعرية وغيره، فيؤولون الرضا بإرادة الإنعام كتأويل الرحمة وكتأويل المحبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات الدالة على الرحمة فافتتحها بالبسملة، لأنها آية من كتاب الله قطعا. الرحمن الرحيم اسمان دالان على الرحمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا فيه دلالة على أن رحمة الله وسعت كل شيء، فهي عامة لا تختص هنا بالمؤمنين، وإنما هي عامة في جميع المخلوقات، حتى الكفار فيهم رحمة، حتى الحيوانات فيها رحمة من رحمة الله عز وجل. فكما أنه وسع المخلوقات علما فهو سبحانه وسع المخلوقات رحمة. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة. إذن فيه رحمة عامة بالمخلوقات وفيه رحمة خاصة عباده المؤمنين. والرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. النوع الأول ما يضاف إلى الله إضافة الصفة، إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل هذه الآيات الواردة، فهذه كلها دالة على إثبات صفة الرحمة القائمة بالله كما يليق بجلاله وعظمته. القسم الثاني مضاف إلى الله إضافة المفعول إلى فاعله، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، هذا ايش يسميه الرحمة؟ رحمة مفعولة مخلوقة. ما يأتي قال ويقول إنه ما دام الإنسان فيه رحمة إذن هو جزء من الله، جزء من صفات الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في المطر: بشرا بين يدي رحمته، اللي هو المطر الذي ينزل. وقال عز وجل لما خلق الجنة والنار قال عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولهذا سميت الجنة رحمة، لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة. وبهذا يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، فأنزل أبقى عنده رحمة وأنزل فأنزل رحمة. هذا الذي أنزله وفسر به أنه وبه يتراحم الناس، وبه ترفع الدابة رجلها عن وليدها، هذه رحمة مخلوقة. فعلى هذا الجنة رحمة الله، لكن هي من إضافة إيش؟ المفعول إلى فاعله، المخلوق إلى خالق. لكن بسم الله الرحمن الرحيم وسع كل شيء الرحمة وكان بالمؤمنين رحيمة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأن الله عز وجل موصوف بالرحمة كما يليق بجلاله وعظمته. أيضا من الآيات التي ذكر الشيخ قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه الكتابة كتابة كونية قدرية، أي أوجب ذلك فضلا منه وكرما وجودا، لأن الكتابة كما تعلمون نوعان: كتابة شرعية مثل كتب عليكم الصيام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، وكتابة كونية مثل قول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومنه هذه الآية التي معنا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم ذكر أيضا من الآيات قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، فذكر اسمه الغفور واسمه الرحيم، والغفور هو الذي يغفر ويتوب ويستر، لأن الغفر هو الستر ومنه المغفر، فإذا غفر الله للعبد محى ذنبه وستره، وهذا من إفضال الله وإنعام الله على عبده التائب إذا تاب إلى الله عز وجل وغفر له. الرحيم سبحانه وتعالى أيضا يدل على إثبات صفة الرحمة. في سورة يوسف ذكر الله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظا ما إعرابها؟ فالله خير حافظا. القول المشهور عند النحاة أنها تمييز، خير إيش؟ حافظة، فميزه صح؟ يمكن يكون خير ناصرا صح ولا لعباده، خير كذا، لكن قال خير حافظة، لأن المقام مقام الحفظ نظرا لغياب أبنائه عليه الصلاة والسلام، أبنائه أي أبناء يعقوب. فقوله خير، وبعضهم قال حال، وهذا محتمل لغة، فالله خير حافظة أي خير في حال حفظه لعباده المؤمنين، لكن الأول أقرب لأنه شبيه بقول النحاة: لله دره فارسا. لله دره إيش؟ لله دره متكلما، وإلا لله دره كريما، لله دره فارسا، ففارسا هنا تمييز. فالله خير حافظا، ثم قال: وهو أرحم الراحمين، وهذا فيه صيغة مبالغة، فإن الله عز وجل له صفة الرحمة على كمالها. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرحمة، ومن أولها بالمفعول المنفصل كما هو قول المعتزلة وبعض الأشعرية، أو بالإرادة فهو مبطل متناقض، وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله كغيرها كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسن. أيضا هذه الآيات دالة على صفة الغضب وأيضا السخط وأيضا فلما آسفونا انتقمنا الأسف كره الله انبعاثهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فهذه صفات تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وهي من صفات الفعل وقائمة بالله عز وجل على وجه الكمال على وجه الكمال. قوله هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما, هذه الآية في القتل العمد ودالة على أن القتل العمد ويخرج منه القتل الخطأ وشبه العمد ونحو ذلك, فالقتل العمد دال على أنه كبيرة من كبائر الذنوب, لكن هذه الآية دلت على الوعيد الشديد وأن الله غضب عليه وأعد له جهنم خالدا. فالعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مدلول هذه الآية وهل إن القتل يقتضي والعياذ بالله كفر صاحبه والخلود في النار أم لا, وجماهير أهل السنة والجماعة بل كافتهم يقولون إن هذه الآية مفسرة بالآيات الأخرى, لا شك أن تدل على الوعيد الشديد لمن قتل لكن لا يدل على خلوده في النار. وصار لهم عدة تفسيرات, فبعضهم قال المقصود به المستحل وبعضهم قال الخلود هنا هو المكث الطويل وليس الخلود التام, وعلى ضوء ذلك فالعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى مثل آيات القصاص, فالقصاص لا يكون إلا عند القتل العمد, فلو كان القاتل كافرا الكفر المخرج من الملة لما أذن لأولياء القتيل بإيش؟ بالعفو ولوجب قتله على كل حال, بل في آيات القصاص أنهم إذا عفوا عليهم أن لا يرجعوا بعد عفوهم, وسماهم إخوانا لهم فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأيضا الآيات التي فيها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, فبمجموع هذه الآيات يتبين ما رجحه كافة أهل السنة والجماعة من أن هذا لا يكون مخرجا من الملة, لكن عذابه وأثره عظيم جدا. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن القتل العمد له عدة حقوق, له عدة حقوق في الدنيا وفي الآخرة, وفي الدنيا حقوق أولياء القتيل إما أن يقتصوا أو يأخذ الدية أو يعفو, وحق الآخرة هو للقتيل فلا بد أن يأخذ حقه من قاتله يوم القيامة. فمن ثم صار هذا الأمر عظيما وجاء التحذير منه شديدا كما في هذه الآية وأيضا الآيات التي أتت بعدها ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا, فعظم الله عز وجل فيها الدماء. والشاهد هنا قوله أن القاتل وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, ففيه إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. الآية التي بعدها ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, فهذا دليل على إثبات هذه الصفة صفة السخط لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الآية التي تليها فلما آسفون انتقمنا منهم, والأسف قد يطلق بمعنى شدة الحزن وهذا معلوم في اللغة العربية, ويأتي بمعنى شدة الغضب والسخط وهذا هو المقصود, إذن المقصود هنا هو شدة الغضب والسخط، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم بالنسبة للمنافقين، هذا يدل على صفة أن الله كره، فهذا الكره صفة لله عز وجل لهؤلاء المنافقين، فثبطهم عن الجهاد في سبيل الله فلم يخرجوا للجهاد. وأيضا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، والمقت هو أشد البغض. فهذه الصفات نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. هل يجوز تأويلها؟ نقول التأويل لها باطل، لأن مساقها مثل غيرها من الصفات. فإذا جاء الأشعري ليؤول الغضب بإرادة الانتقام فإننا نقول له يقال لك فيما فررت إليه بالتأويل بالإرادة ما فررت منه من إثبات الصفة وهو الغضب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا في مواضع من كتبه ومنها التدمرية، وبين تناقضهم، لأن الرد عليهم في هذه الصفات يكون بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولا فرق بين السمع، البصر، الإرادة، الغضب، الرضا، كلها بابها واحد. فإذا أثبت بعضها لله كما يليق بجلاله، كما فعلت الأشعرية، تثبت السمع، تثبت البصر، تثبت الإرادة لله ولا يلزم منها التشبيه، فكذلك غيرها من الصفات، الباب واحد. نعم يا شيخ. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات أيضا في إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته، والآيات صريحة الدلالة في ذلك أن الله عز وجل هو الذي يأتي، لأن الإتيان في كتاب الله عز وجل، انتبهوا لهذا الكلام، الإتيان في كتاب الله عز وجل جاء في حالتين لا نخلط بينهما. الأولى أن يأتي الإتيان مطلقا من غير قيد وصفا لله عز وجل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهذا فيه ذكر الصفة منسوبة إلى الله عز وجل، فتكون صفة لله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. الحالة الثانية أن يأتي مقيدا، فهنا يكون الإتيان له معنى آخر أو المجيء له معنى آخر. مثال قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، جئناهم بكتاب فصلناه، هل هو المجيء القائم بالله؟ لا، جئناهم بكتاب أنزله الله أوحاه الله، أليس كذلك؟ مثل قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، قيد هنا بكتاب وهنا قال يأتي بالفتح، إذن إتيان الله عز وجل بالفتح ليس هو الصفة القائمة بالله. قال تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أتيناهم بذكرهم وهو القرآن. ومثله الحديث لا يأتي بالحسنات إلا الله، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فهذا مجيء وإتيان مقيد، لاحظتوا معي، أتى الله بنيانهم من القواعد، هذا إتيان مقيد، فلا يختلط الأمر في تفسير مثل هذه الآيات بحيث يجعل هناك إلزامات خاطئة. هذه تختلف عن النوع الأول التي فيها الإشارة الصريحة في أن الإتيان جاء وصفا لله عز وجل غير مقيد. فهذا الذي يقول أهل السنة والجماعة إنه دال على هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ما معنى ينظرون هنا؟ ينتظرون. ينتظرون، ينظرون بمعنى ينتظرون، لأنه خطاب للحاضرين. متى يكون الانتظار؟ إذا جاء يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يأتيهم الله متى؟ يوم القيامة، كما يليق بجلاله وعظمته. في ظلل من الغمام، في ظلل أي مع ظلل من الغمام، والمقصود به السحاب الأبيض. فيأتي في ظلل من الغمام وهو السحاب مع الملائكة وقضي الأمر. وهذا فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. في الآية الأخرى في سورة الأنعام مفصلة تمنع التأويل الذي قال به أهل التعطيل، فقال تعالى: هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، متى؟ عند الموت، أو تأتيهم الملائكة يوم القيامة للعذاب في حالته، أو يأتي ربك، متى؟ يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك. ما هي؟ علامات الساعة في آخر الزمان، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إلى آخر. فهذه الآية ذكرت الأحوال وأبطلت التأويل، لأنه لك إذا قلت من هو الذي يأتي؟ قال: يأتي أمره، يأتي ملك من الملائكة. نقول هذه ذكرت الاحتمالات، فلما ذكر الاحتمال، ذكر إتيان الملائكة، وذكر إتيان بعض آيات الله، وذكر إتيان الرب سبحانه وتعالى، دل دلالة قاطعة على أن قوله تعالى في هذه الآية أو يأتي ربك هو وصف قائم بالله عز وجل، وأن الله هو الذي يأتي، فهو يفعل ما يشاء ويريد، ويثبت له ذلك كما يليق بجلاله وعظمه. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ واضح؟ بقي وإن كان فات علينا دقيق، لكن حتى ننهي هاتين الآيتين: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا أي الملائكة، جاء ربك. فقوله دكت الأرض دكا دكا، لماذا أكد الدك؟ لعظمة الدك، لأنه جاء في آيات أن الجبال تدك، فهل يكفي؟ قال: لا، تدك الجبال، تدك الشعاب، فتصبح الأرض كالأديم. فقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا فيه تأكيد لهذا، لأن الأرض تصبح مستوية. وجاء ربك فيه إثبات صفة المجيء، لأنه فرق بين مجيء الرب ومجيء الملك، فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمه. بقيت الآية الأخيرة، آية الفرقان، قد يتساءل سؤال: ما علاقتها بالآيات؟ لأن الله يقول فيها: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فيها نص على إتيان الرب؟ ليس فيها نص، أليس كذلك؟ لكن سياق هذه الآية مع الآيات الأخرى إنما يكون ذلك إيذانا بنزول الله عز وجل ومجيئه لفصل القضاء. فقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يكون مع ذلك نزول الرب ومجيئه سبحانه وتعالى، لأن تشقق السماء بالغمام هو مقدمة لنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه يوم القيامة للفصل بين العباد. فهذا فيه دلالة على مجيء الرب تبارك وتعالى، لأن الآيات يفسر بعضها بعضا. نلتقي بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.